الخامس قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات لا بد فيه من التقدير على حد مضاف. اختلف الفقهاء في تقديره، فالذين اشترطوا النية قدروه صحة الأعمال بالنيات أو ما يقاربه، والذين لم يشترطوها قدروه كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه. وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ. وهذا من باب العمل بالمجاز القريب، لأنه إذا استحال أن نحمل اللفظ على الحقيقة فإننا نحمله على المجاز القريب من الحقيقة، أن صحة العمل قريبة من العمل، أن الشيء إذا كان موجودا فهذا واضح، إذا كان صحيحا فهو قريب من الوجود، أما الكمال فهو بعيد، فالكمال في الدين بعيد من الصحة، والذي هو أقرب إلى الوجود هو الصحة، ولهذا قالوا بأن في هذا يقدم المجاز القريب على المجاز البعيد. هذه مجاز. مجاز ثانية أن الصحة هي التي تقارن العمل كثيرا، أما فنقول هذا العمل صحيح إذا كان موافقا للشرع، ولا نقول فيه كامل، الكامل بعيد عن أن يكون وصفا للعمل، إذن فهو قريب من جهة الشرع وقريب من كونه مجازا قريبا من الحقيقة، لذلك اختار هنا نحمل عليه. هذا هو التحقيق. إذن كلا التقديرين هما مجازان، ما في شك، لأن الأعمال ذات، ولا يمكن الأعمال أن يكون المقصود بها بالنية، لأننا نعملها بدون نية. الأفعال يعني؟ إيه. تنعجلها بلا نية. لو قال الإنسان مثلا إنما العمل بالقدرة، هذا صحيح، العمل نية ذاته لابد فيه من القدرة. إذا يمكن أن تأتي به إلا بالقدرة. هذه حقيقة. الأعمال هنا حقيقة. ماشي مجاز. إنما الأعمال بالقدرة عليها. هذه حقيقة. نعم نكمل بالدراسة. أما النية لا، هذه تدير العمل بالنية وبلا نية، فعلمنا أن الحقيقة هنا ما مقصودش نهائيا. فهمتوش شنو؟ نعم. هذا ما فهمتوش نعاودو. إذا قلنا مثلا إنما الأعمال بالنية فما يتمكنش نقولوا العمل ما كتكونش إلا بالنية. لا راه كتكون العمل بلا نية، وهذا هو الكثير. النية كيفاش كيلعبوا غير بالأعمال. إذا فعرفنا أن الحقيقة هنا مستحيل أن تقصد. شنو كيكون المقصود إذن؟ غادي ننتقلوا للمعاني الممكنة. شوفوا المجاز القريب، نشوفوا الصحة، لأن الصحة قريبة من وجود الشيء. لأن الشيء إذا كان صحيحا فهذا معنى أنه موجود. أما الكمال فهو بعيد. بعيد لأنه وصف بعيد لا يكاد يطلب. ثم إن الصحة الأعمال الشرعية المطلوب فيها هو الصحة كثيرا وليس الكمال. لهذا هو الشيء الذي يجب أن نحن نفس الكلام الحق، لأنه هناك أعمال كثيرة ليست فيها نية. لا، واش أنت دابا كدير هاد الأعمال بلا نية ولا لا؟ كديرها. إيوا إذا فين هو العمل بالنية في الحقيقة؟ راه إلا قلت النية، راه إلا حملتي على الحقيقة، أشنو كتقول؟ ما يمكنش يكون العمل إلا بالنية. يعني لما وجدت عمل نعم، أي لما كانت الأعمال قد تقع بلا نية، ولو بالعبث ولو. غاتمشي دير شي عمل كاع ما تقصدو، وكديرو غير أنت دايز وكتهرس لشي واحد شي كاس، ولا كتهرس ليه شي حاجة في السوق، عاد تصحي تقول ليه شوف إنما الأعمال بالنية، كيقول لك هادي ماشي بلاصتها هادي. الأعمال تكون بنية وبغير نية، ولذلك يستحيل أن نحمله على الحقيقة. بحال مثلا رفع الخطأ ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ألا رفعنا على الحقيقة راه غادي يكون مستحيل، لأنك شوف المسلمين كينساو، شفناهم كيغلطوا، شفناهم كيكونوا مستكرهين. إذا شنو خاصنا نشوفو؟ خاصنا نقلبوا على المحذوف الذي يكون الكلام به تمنى، وهذا ما يسميه الفقهاء بالمقتضي. اللفظ هذا كيتسمى المقتضي، هذا كيطلب لك شي لفظ باش يبان يكون صحيح. نعم. الكلام اللي حدد انهم غير ان من اتصور وجه البعد لتقدير الكمال، البعد كيف يتصور؟ لان دابا صحة العمل قريب من وجوده، كأنه حقيقي، كأنه حقيقي وموجود. الكمال بعيد، الكمال بعيد. ان نقول مثلا لا كمال إلا إنما كمل الأعمال بالنية، كمال بالنية. هنا إذا إذا إذا إذا إذا إذا حيدنا الحقيقة حيدنا لها القريب منها وهو الصحة، فكان ما يقرب من الصحة أبعدناه وصيرنا إلى ما هو بعيد عنها وهو الكمال. أن القليل العمل يكون كامل. نعم نعم، هو قد يكون العمل موجودا وليس كاملا، ولكن الصحة دائما تراقب العمل. هل الصحة لغة وعقلا وشرعا كيكون موجود؟ موجود الشروط. نعم، إذا يمكن العمل إلا في الصحة. إذا كان قريبا منه. إذا هذا الرجع. نعم هذا هو الرجع، ما في شك. لا لا احنا كاين بزاف دابا هذاك الشيء، دابا هذاك الشيء فيه تفاصيل، دابا هذيك انما كملوا الاعمال، دابا يكون شي واحد دابا قدروا و في ديك البلاصه من اجل اختياراته فقط، اما هو باش نزعل الجزئيات. احنا فماشي كل اللي كيقولوا فيه انما الاعمال بنات، وكل شيء ما كيقولوا فيه انما كملوا الاعمال بنات فيه تفاصيل. انا ما عرفتش شكون اللي قال لك هذا، ومن بعد هذيك البلاصه ما عرفتش شكون اللي قال انما كملوا. كنعرف بلايص اخرين قالوا فيها الحنفيه انما الكمال، بحال لا سيما لمن لم يبت اسم من الله، بحال لا ولي لا نكاح لا دولي، نعم لا صلاه لمن خالف حديث، عرفتي انهم مرفوزوا فيها الكمال. اما هنا ما عرفتش، ما عرفتش شكون اللي قال بالضبط، لا اعرف. نعم نفس البحث، دائما المقتضي، دائما المقتضي اللفظ المقتضي هو الذي يطلب معنى يكون به اما صحيحا عقلا او شرعا أو عادة. هذا كان مقتضي هذا. هذا شرعا. أو عادة عقلا. وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى، لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ، فكان الحمل عليه أولى. وكذلك قد يقدرونه إن معظم الأعمال توصف بكونها صحيحة ولا توصف بكونها. نعم، لأن العمل إذا كان موجودا كنطلب فيه على الصحة، فإن صح فهو موجود. أما الكمال فقد يجوز عمله كثيرا وليست كاملا، يكون فيها نقص، لكن يستطيع عمله كامل ما كاينش قليل الصحة مثلا كاملة من جميع الجهات، كاين شيء قليل. داك الشيء اللي كنقلبوا عليه في الأعمال هو الصحة، دابا كتقول هذه صلاة صحيحة صافي فقط، ما كتقلبش على ذلك الكمال والخشوع واستحضار القلب وكذا من الكمالية. نعم الصحة تقرب إلى ذلك. من يقدر الكمال؟ يصعب على كل عمل يعني يعدو. نعم، لأن هنا شنو كيقدروا دابا؟ هنا كيقدروا الأصول، أما في التفريع غينتقل غيتحيد من تما. أقول لك أنا قررت تما الكمال فعلا باعتبار الأصل، ولكن عندما كتقول مثلا إنما إذا مشيتي شي بلاصة أخرى كتقول واش أنت دابا هاد الحج عندك بلانية؟ تيقول لك هذه بلاصة أخرى هذه. أنا ما قلت لكش أنا بأن الحج بلانية، كنقول الحج دابا ود فيه من النية. ولكن أنا في ديك البلاصة فاش قدرت إنما الكمال وقدرت الأصل. الأصل النية كتكون غير كمال. أما هنا راه صحة. ننتقل بالأدلة الخارجية. واش أنت شنو نقول ولا لا؟ فهم؟ هذيك واضحة. لكن دابا الحج مثلا. نعم. علاش يعني نظرا لجهة أخرى؟ دابا شنو كيكون الاصل؟ الاصل غير كيتقرر باعتباره انه هو الاول. مثلا شنو كتقول انت في الامر؟ كتقول مثلا الامر الاصل في الامر هو الوجوب، وبلاص اخرى كدير فيه الوجوب. هذا الشيء اللي كيقول لك في الحج. هذا الشيء يقول لك هذه الخارجيه. نفس الطريقه اللي كيقرر به تما بلاص اخرين غيغير الراي ديالو اذا كان بلاص جزئيه. هنا كيقروا غير الاصل، ما هو الاصل هنا؟ المقتضي شنو هو؟ نقدروا الكمال ونقدروا الصحه. نقدروا الكمال نمشيو بلاص اخرى ندير الصحه الى عجبني الى قد الادله، ندير هنا الصحه بلاص اخرى نقدر ندير الكمال على حسب الادله. دابا هؤلاء الذين يقدرون الكمال على رايهم لا يشترطوا العمل، لا يشترط العمل في الاصل، لا كاين هذا لا يشترط مثلا في الاعمال التي ليس فيها دليل، اللي ما عندوش دليل فني يقول لك فني غير الكمال. يقول هذيك مثلا بحال الوضوء بحال الطهاره بحال أما اللي فيها دليل خاص؟ لا لا لا فيها خاص، واش راه كيحكم في الشريعة؟ كم صاحب اللي كيحكم فيها؟ يحكم في الشريعة والرسول والقرآن، أما هذاك غير كيهضر، غير كيهضر صافي. وضحك شو ولا ما وضحش؟ وكذلك قد يقدرونه إنما اعتبار الأعمال بالنيات، وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل كقوله إنما الملك بالرجال أي قوامه ووجوده، وإنما الرجال بالمال، وإنما المال بالرعية، وإنما الرعية بالعدل، كل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء لهذه الأمة. نعم ليس كامل أن قوام الشيء ووجوده إنما يكون بهذه الأشياء، وهذه جبهة بس تفهم بها الحديث. إذا قلنا مثلا إنما الملك إنما الملك بالرجال، إنما الملك قوامه بالرجال، أي إنما يمكن للملك أن يملكه الإنسان إذا كان معه رجال يدافعون عن هذا الملك بأرواحهم ونفوسهم وأموالهم. هذا واضح. يشرح الكامل لا يشرح القوام الذي هو الصحة والوجود. الصحة والوجود نعم. أسلوها في المثال الثاني، وإنما الرجال بالمال. الرجال أيضا لا يمكن أن يكونوا يقومون بهذا العمل هذا إلا إذا قومتهم بالمال، يعني قوامهم ووجودهم لكي يعضدوا الملك لا بد من المال. هذا هو في الترتيب الثاني. ثم قال وإنما المال بالرعية، يعني أن المال إنما يكون محصلا بالرعية، أي قوامه ووجوده لا بد فيه من الرعية. وهذا كله تقريبا سني ما قرره أولا بالاعتبار. واضح. أشير إلى قول آخر يمكن أن يضاف إلى كمال والصحة وهو الاعتبار. إيه نعم، وجب هو جب الكمال وجب الصحة، راه الاعتبار الصحة ما فيش بين المصيبة الكمية، لأن الشيء أقول أعتبره إذا كان صحيحا. السادس قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له، فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل. ومن هنا عظم هذا الحديث، فقال بعضهم يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم، فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي، وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيه النزاع، وسيأتي ما يقيد به هذا الإخلاص. معنى هذا الحديث أنه إذا وجدنا أن الذي وقع فيه الاختلاف في أمر المال هو صحيح أو غير صحيح، وكانت النية موجودة فهي عمدة هذه الصحة، فإن لم تكن هذه النية موجودة فهي عمدة البطلان. ولذلك فكل مسألة خلافية في جميع العبادات وكان الذي فيها العمدة هو النية ولكن ترك أو فعل هو الذي عليه عمدته، ولكن لا تحسب مثلا الصلاة الباطلة والصلاة غير الباطلة، أراها إذا بغيت تبطل الصلاة تبطلها بعدم وجود النية. النية المطلوبة على كل حال، لأن النية المطلوبة شرط تعد كأنها غير موجودة، وتصحح الصلاة التي فيها النية، وتفوت في الزكاة، وتفوت في الحج، وتفوت في الصوم، وتفوت في النوافل، وتفوت في الفرش. هنا جميع المسائل اللي فيها المعيار بالنية فإنها تصح بالنية وتنعدم بغيرها، وهذا يدخل تحته من المسائل ما لا يعد ولا يحصى. فيها خلاف، بعضهم يقول بأنها صحت وبعضهم يقول بأنها غير صحيحة، بحال مثلا الوضوء عند الحنفية يقول صحيح بدون نية، المالكية والشافعية والحنفية يقولون إنه لابد فيه من النية. إذن شنو جاب هذا الخلاف هنا؟ هو اشتراط النية وعدم اشتراط النية. أخذ الزكاة بالقهر فيها خلاف، منهم من أجازها ومنهم من لم يجزها. وقوع الشيء مغسولا وقد زاد فيه النجاسة أيضا، هل يعد هذا طاهرا وغير طاهر لوجود النية؟ أيضا نفس الحكم، يعني كل مسألة وردت من هذا الصنف فإلى النية ترجع. كل هذا ولنا أن نستدل بهذا الدليل هذا أي نعم، فإذا أوردت هذا الحديث في هذا المقام فهو حجة فيه. نعم. إذا يقصد من أفعال الخير وليس من أفعال الشر يعني مطلقا. حتى من أفعال الشر أيضا، فإن قصد الإنسان الأذى وقصد الضرر ليس كعدم يقصده، فمن قصد الأذى ليس كما لم يقصده، ولهذا يفرق بين المتعمد وبين الناس وبين المكره وبين المرجئ، كل هذا بحسب أنه هذا تكون عنده نية الضرر، هذا ما كتكونش عنده، فانفصل في هذه الجهة. نعم. النية هي معيار كل شيء. كل شيء، كل شيء في كل هذه الأشياء. نعم. مداره على النية. خلوكم عود شنو قبل؟ حصل قال في حديث الأعمال بالنية ثلث العلم فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي نعم. وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيه النداء نعم دابا الحاجة اللي فيها شرط النية فمثلا رد المغصوب ورد الأمانة وأخذ الزكاة قهرا هذه دابا واش مسألة خلافية ولا ماشي مسألة غادي نقولوا هذه لم تشترط فيها النية غادي نقولوا لم تشترط فيها النية وبذلك نستدل على صحة هذا العمل بأنه لم تشترط فيه النية صح هذا العمل وإن لم يعمله الإنسان بالنية لأن النية لم تشترط فيها والأعمال الأخرى التي فيها النية نحكم عليها بالبطلان لأن النية فيها شرط هذا ما أراد أن يقول فإن جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل أو أن غير المنوي يحصل وكان راجحا عمل به وخصص هذا العموم فإن جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل أو أن غير المنوي يحصل وكان راجحا عمل به وخصص هذا العموم نعم والدليل هنا قد يكون وصفا طارئا وقد يكون دليلا شرعيا قد يكون غير ذلك كأن ينوي الإنسان مثلا في أمر أن يفعله ولكن هذه النية لا يمكن أن تؤثر هنا لأنه ليس هذا المحل الذي يترتب فيه هذه النية بحال مثلا من نذر أن يذبح شاة غيره نذر أن يذبح شاة غيره أو أن يتصدق بمال غيره راه النية ديالو مزيانة أراد أن يتصدق بمال غيره وتصدق بمال غيره هل يحصل له هذا المنوي؟ ما يحصلش لماذا؟ لأن هذا الأمر الذي قصد فيه هذه النية فيه دليل آخر ورد شرعا وهو أنه لا ندر بالمرء فيما لا يملك العكس أن مثلا ما لم تقصد فيه النية وما يعمل بدون النية راه كاين الأمثلة ديالو كمثل مثلا أن يكون الإنسان أعطى للإنسان مالا على سبيل السلف ما أعطاه له على سبيل أن يؤدي ما عليه من اللي خذهم هذا قال لي هذه الفلوس اللي خذيت راه كنسلهم لك واش هو أعطاها بنية إزالة الدين ما أعطاها بنية إزالة الدين أعطاها بنية أخرى ولكن يحصل له أداء ما عليه بذلك حصل له ما لم يقصده هذا هو المقصود خصص هذا العموم إيه نعم إنما العمل بالنية المثال الأول هذا المثال هذا إنسان له على إنسان دينا هذا الدين فسأل إليه فقال له أريد أن تسلفني مالا فأسلفه المال على نية السلف ماشي على نية أداء الدين وعندما أخذه هذاك السيد هذاك الدائن الأول قال لي هذاك المال اللي خديته منك ترى المال ديالي هذاك السلاف اللي كانت لك الفلوس اللي كانت لك واش هو أدى ولم يؤدي؟ أدى من عمل لا يشترط فيه لا ما مشترط فيه النية بحال مثلا الغصب إذا أخذه الإنسان منك بطريقة ما وعلى هذا يخرج المذهب ديال الحنفية في قولهم إنه يجوز أن نبيع الخمرة لمن؟ لكفار في بلادهم نبيع لهم الخمر ونأخذ المال وهو حلال لنا هكذا يقول قال وهذا العمل احنا الذي أتيناه إنما قصدنا به أن نتوصل إلى أخذ أموالنا احنا ما بعنا له ولو ما اشترينا منه ولو أموال تحت يده فتوصلنا إليها بهذه الوسيلة هتقول لي لا رفع عشرة يقول لك بيع عشرة ما تعتبر سنية ما كاينش هنا قصدنا الحقيقي هو رد الأموال وخرجوا عليه هذا أمر هذا سابع قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله اسم الهجرة يقع على أمور الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة الهجرة الثالثة هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومهم الهجرة الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة لأنهم نقلوا أن رجل هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس، ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية ثم أتبع بالدنيا. هذا الكلام واضح. أولا أن الهجرة هنا الأصل في اللفظ أنه عام، قد ذكر هذه الإجازات من أجل الإفادة فقط، نوع الأول نوع الثاني نوع الثالث إلى آخره، ثم قال بأن اللفظ الذي ورد في هذا الحديث لا يشمل كل هذا النوع أنواع، وإنما يشمل نوعا واحدا وهي الهجرة من مكة إلى المدينة. ولما أراد أن يثبت هذا التخصيص قال سبب هذا، والدليل على أن هذا هو المقصود أن رجلان اسمه مقيس إلى آخره أراد أن يتزوج إلى آخر المدينة. إذن فهذا اللفظ وإن كان عاما بلفظه فهو مخصص بسببه وبالسياق، السياق الذي ورد فيه وهو ما كانت هجرته إلى جنس المرأة. شغل أقول لأن هذا أسباب القصة لا يصح، من أسباب القصة القصة لا تصح وأن أحد لم يهزن كان من الإجراء كان بسببه بسببه أنه رجلا مجرى قال ما صحيح سنرى ابن حجر شقيل ابن حجر نبحث في هذه المسألة. الثامن المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد وأن يتغيرا، وها هنا وقع الاتحاد في قوله ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وجوابه أن التقدير ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. هذا هو وجه التفرقة بين المبتدا والخبر، هادو فهادو اللي دابا ذكرت هذه مقدرات، فمن كان في رسول الى الله ورسوله اش هذه هي هذه الخصوصيه ديال هذه الخصوصيه ديالها الخصوصيه ديال الثاني اسم هي حكما وشرعا، وبذلك انفصل المبتدا عن الخبر والشرط عن الجواب. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وجوابه أن التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. فمن كانت هجرة شرطية. إيه فمن كانت ذلك من شرط الشرط والجواب أن يتغير، والمبتدا والخبر لابد أن يتغير باش غيتغيروا في ظاهر اللفظ ما تغيرش. فمن كانت هجرته إلى ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إذا خصنا وجه التغير، إذا لا بد من تقديرات يكون تفيد هذا التغير. فمن كانت هجرته إلى قصدا ونية في الأولى فإنه حكما وشرعا. يعني فمن كانت هجرته إلى الله قصدا حسنا لا دابا هذيك الجملة المسند والمسند إليه، ودابا الشيء اللي قال ثم هو عبر بهذا التعبير، دابا هو عبر بهذا، ولكن في الحقيقة كاين جملة الشرطية والجواب هو عبر بهذا التعبير الذي كان عبد الله فيه. هو هنا الشرط والجواب. نعم. ولا بد فيه من المغايرة. إذا قصدا هذا فمن كان قصدا هذا شنو كيجيب؟ نعم. خبر كان تقدير. لا هذا مفعول من أجله هذا. مفعول من أجله. وبهما وقع ذلك مفعول لأجله هو الذي وقع بهما التغير. الثالثة شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز، فوقفت من ذلك على شيء يسير له، وهذا الحديث على ما قدمنا من الحكاية عن مهاجر أم قيس واقع على سبب يدخله في هذا القبيل، وتنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه. العاشر فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره، وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له، والحديث محتمل للأمرين، أعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وآخره يشير إلى المعنى الأول، أعني قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم الأول عزه. فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره. نعم ذلك هو الحصر الذي أفاده قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله لن يحصل له غيره، هذا هو معنى ديال آخر الحديث. المعنى الثاني وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له. نعم، من لم ينوي الشيء لم يحصل له، هذا دل عليه قول النبي إنما الأعمال بالنية. والحديث محتمل للأمرين. نعم، الأول والثاني. يعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم. وآخره يشير إلى المعنى الأول. نعم. يعني قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر. نعم، الكلام في غير الضبط. حتى الشرط وجوابه يفيد الحصر. الجواب نعم نعم نعم، حال هذه الدبي يفيد الحصر. نعم يفيد الحصر. نعم. يفيد الحصر في الارتباط. يفيد الحصر في الارتباط بين الشرط والجواب.